الحمد لله رب العالمين، وبعد، فهذه هي الدورة الثانية من شرح هذه الألفية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ألفية مباركة نافعة لي ولعموم المسلمين. وقد وقفنا فيها ولله الحمد والمنة على باب التشاؤم في قول الناظم: والأصل في باب التشاؤم منعه. وسنشرح في هذه الدورة إن شاء الله باب الطيرة، وباب التمائم، وباب التبرك، وباب التوسل. كل هذه الأبواب سوف نشرحها بقواعدها وتفاصيلها إن شاء الله. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءة ما تيسر من هذه المنظومة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: والأصل في باب التشاؤم منعه، فالشؤم شرك أصغر بأصالة إن كان في سببية، أما إذا زاد اعتقادك يا فتى في البومة فيكون أكبر إن ظننت بأنه هو من يقوم بخلق تلك الفعلة. نعم، بيان هذه الأبيات في جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما معنى التشاؤم؟ التشاؤم هو التطير، والتطير هو التشاؤم. فإذا قيل لك طيرة فيراد بها التشاؤم، وإذا قيل لك تشاؤم فيراد به الطيرة. المسألة الثانية: ما الأصل في باب التشاؤم، وما القاعدة في باب الطيرة؟ الجواب: الأصل في باب الطيرة المنع، فلا يجوز للإنسان أن يتطير أو يتشاؤم من شيء أبدا. لا يجوز للإنسان أن يتشاؤم من مرئي ولا مسموع ولا مطعوم ولا مشروب، ولا أن يتشاءم لا بزمان ولا بمكان. فالأصل في باب التشاؤم منعه، هذا هو القاعدة العامة في هذا الباب. فمتى ما وجدت قلبك يتطير أو يتشاءم فاعلم أنه قد تخبط في باب لا يحبه الله عز وجل. فالواجب عليك أن تنظر إلى السبب حتى تقطعه. فإن قلت: وما دليلك على أن الأصل في باب التطير والتشاؤم المنع؟ فأقول: دليلي على ذلك القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. أئن ذكرتم الآيات بتمامها؟ قال الله عز وجل: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أي يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا بسبب وجودك ومن آمن معك بين ظهرانينا. فإذا أصابهم شيء من قوارع الدهر نسبوها للنبي موسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة. وقوله ولا طيرة دليل على أن الأصل في هذا الباب المنع والنفي، ولا هامة ولا صفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وفي رواية: من تطير فقد أشرك. من تطير فقد أشرك. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب وتلك أدلته. المسألة التي بعدها: هل الطيرة شرك أكبر أو شرك أصغر، ولماذا؟ الجواب: قال الناظم: فالشؤم شرك أصغر بأصالة. أي أن الأصل في باب التشاؤم والتطير أننا نحكم عليه بأنه شرك أصغر، هذا أول شيء. إلا أنه لن يبقى هكذا شركا أصغر، ربما يرد عليه بعض الأشياء التي ترفعه من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر. فمتى يكون شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر؟ الجواب: يكون شركا أصغر إذا كان في باب السببية فقط، يعني بمعنى أن تعلم أن الذي أصابك بهذا الضر خلقا وإيجادا إنما هو الله، ولكن من أسباب إصابتك به البومة أو هذا الزمان أو هذا المكان، فتجعل الطيرة بالزمان أو المكان أو المسموع أو المرئي إنما هو مجرد سبب فقط، فتقول إن هذا الحادث بقدر الله، لكن من أسباب إصابتي به أن البومة مرت علي، أو أن هذه المصيبة في بيتي هي قدر الله، لكن من أسباب إصابتي بها أننا في شهر صفر، فتجعلها مجرد سبب فقط، والذي أصابك بأصل الضرر هو الله عز وجل خلقا وتقديرا. فإذا كنت تعتقد هذا فاعلم أنك وقعت في الشرك الأصغر. فإذا اعتقدت أن ما تطيرت به إنما هو سبب فقط فهذا شرك أصغر، وهو معنى قول الناظم: إن كان في سببية، إن كان في سببية. فإذا كان التطير في حيز السببية يا شيخ سيد فقط فهو شرك أصغر. ولما صار شركا أصغر؟ الجواب: لأنك اعتقدت سببا ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل من اعتقد سببا ليس سببا، أن كل من اعتقد سببا ليس سببا لا شرعا ولا قدرا فمشرك شركا أصغر. لأن السببية فعل الله، فالله هو الذي خلق الكون وهو الذي يجعل الأشياء سببا للأشياء، فإذا دل دليل الشرع على السببية فيجوز لنا أن نعتقدها، وإذا دل دليل القدر أي التجارب، أي التجارب، إذا قلنا القدر نقصد التجارب، على السببية فإننا نعتقدها. أما سببية لم يدل عليها لا دليل الشرع ولا التجربة والقدر فإذا اعتقدتها فإنك قد وقعت في شرك أصغر، لأنك تدخلت فيما هو من فعل الله عز وجل. ولذلك فالتمائم شرك أصغر لأنها سبب ليست بسبب لا شرعا ولا قدرا. التبرك بتراب الأموات شرك أصغر لأنك تعتقد سببية لم يدل عليها سببيتها لا شرع ولا قدر. وكذلك التطير أيضا هو في حيز السببية شرك أصغر. لماذا؟ لأنك تعتقد سببية لم يدل على سببيتها لا شرع ولا قدر. هل دلت التجارب على أن شهر صفر تكثر فيه الحوادث أكثر من شوال ومن رمضان ومن ذي القعدة وذي الحجة؟ الجواب لا. إذن دليل التجربة والقدر ما دل على ذلك. هل دلت الأدلة على أن البومة متى ما وقعت على جدار أو حائط بيت أصيب أهله بمصيبة؟ الجواب لا. هل دل الدليل على أن هذا الزمان أو المكان المعينين يصيب من حل فيهما شيء من الأضرار؟ الجواب لا. فإذا هذا شيء تتخيله بقلبك لا حقيقة له على أرض الواقع، شيء تتخيله بقلبك لا حقيقة له على أرض الواقع، ضعف إيمان قلبك فصار الشيطان يتحكم فيه، فصار يعشعش فيه ويفرخ فيه هذه الأفكار الباطلة والخيالات الكاسدة التي لا حقيقة لها، وأنت تصدق بسبب ضعف إيمانك وضعف توحيدك في قلبك. وإلا فلو أنك تعاملت مع الأمر بكمال التوكل كما سيأتينا في دوافع التشاؤم عن القلب لعرفت أنها مجرد خيالات لا حقيقة لها. كم نخاف من شيء إذا قويت قلوبنا وولجناه وجدناه لا شيء، لكن نحن نخافه هكذا، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، مع أن أولياؤه حقيقة ضعفاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهل يبقى الشؤم شرك أصغر؟ الجواب لا. قد يرد عليه ما يوجب أن يجعله شركا أكبر. متى؟ إذا لم تعتقد كونه سبباً فقط بل جعلته هو الفاعل لهذا الضرر وهو الموجد والمحدث لهذا الضرر، فكل من اعتقد أن ما أصابه خلقاً وإيجاداً من هذه البومة أو خلقاً وإيجاداً من هذا الكوكب أو النجم أو خلقاً وإيجاداً من هذا الزمان أو المكان فإنه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، وهو الذي يقصده الناظم بقوله: أما إذا زاد اعتقادك يا فتى في البومة، أي اعتقدت أن البومة هي التي توجد وتخلق هذا الضرر، فيكون أكبر، أي يكون التشاؤم شركا أكبر إن ظننت بأنه هو من يقوم بخلق تلك الفعلة، أن ما أصابك من الضر إنما خلقته البومة وأوجده هذا الزمان، فكل من اعتقد هذا فإن الشرك في حقه يتحول من كونه أصغر إلى أكبر، لأننا قلنا سابقا في قواعدنا أن الشرك الأصغر لا يبقى أصغر بل قد ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد في القلب، فإذا اعتقدت أن ما تطيرت به مجرد سبب فقط فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقدت أنه الفاعل بذاته والموجد بذاته والمحدث بذاته فقد وقعت في الشرك الأكبر، وهذا خلاصة شرح هذه الأبيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تعتقد في غير ربك يا فتى جلبا لمنفعة ودفع مضرة. فلا يجلب الخيرات إلا الله ولا يدفع المضرات إلا الله عز وجل تقديرا وخلقا وإيجادا، هذا من جملة أفعاله الخاصة التي لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شجر ولا كهف ولا مغارة ولا كوكب ولا حجر، فالذي يقدر الخيرات في هذه العوالم إنما هو الرب عز وجل، والذي يقدر المضرات والألم والمصائب في هذا العالم إنما هو الله عز وجل، فما أصابك من خير فمن الله وما أصابك من شر فمن الله عز وجل أيضا خلقا وتقديرا، قد يكون لنفسك سبب في تحصيله واكتسابه لكن أصل تقديره أصل خلقه أصل إيجاده ومشيئته إنما هي من الله عز وجل ابتداء، فليس ذلك بأثر بومة مرت أو زمان حل أو مكان دخلت فيه، كل ذلك لا شأن لتقدير الحوادث به، وإنما ذلك من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، لا يجوز أن تعتقد هذا في غير الله تبارك وتعالى مطلقا. طيب ثم ماذا؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا بوم لا عدوى ولا صفر ولا طير يطير بمالك للذرة، فالملك للرحمن جل جلاله، فعليك حسن الظن وامض بعزمة، فإذا أصابك في حياتك حادث قل قدر الله العظيم مصيبتي. الأبيات واضحة؟ الأبيات واضحة ولله الحمد والمنة. قوله لا بومة جمع مفرده بومة، وهي الطائر المعروف، وقد كانت العرب في الجاهلية يتشاءمون بهذا الطير بخصوصه، ثم يأتي في مرتبة التشاؤم الثانية الغراب، فهذان الطائران قد حملتهما العرب في الجاهلية أمورا كثيرة مما يجري في هذا الكون، فحملوهم أمور الموت والمصائب والخسارة في التجارات وفساد النكاح، فجميع المصائب أو جل المصائب التي تصيب العرب إنما تحملها لهذين الطائرين المسكينين الضعيفين المربوبين المخلوقين اللذين لا يملكان لا موتا ولا حياة ولا تدبيرا ولا ضرا ولا جلب شيء لأحد أبدا، لكن تأبى العقائد الفاسدة والعقول الخاوية من الحق إلا أن تعلق مصائب دهرها على غيرها، تأبى تلك العقول إلا أن تعلق مصائب دهرها على غيرها، فلما كانت البومة طائرا ضعيفا والغراب فقالوا إذن أفضل من نحمله تلك المصائب هو البومة والغراب، فجاء الشارع وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي البومة، هي البومة، وقد كانت العرب تتشاءم بها، والغراب كذلك، لسيما إذا كان غرابا أسود قان سواده لا يخالط جبينه شيء من البياض. ولذلك يقول الناظم، يقول: زعم البوارح، جمع بارح وهي الغراب، زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك نبأنا الغراب الأبقع. فكانوا يأخذون السعد والنحس من الطيور، ولذلك سميت طيرة، لأن للطير تدخلا فيها. ولذلك لما مر تبومة على بعض السلف قال بعضهم: خير خير إن شاء الله. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وما الذي يؤثر مرورها؟ لا يؤثر لا في جلب خير ولا دفع شر، ولكن تأبى القلوب إلا أن تتعلق في خيراتها ومضراتها على شيء، فإذا لم توجه لتعلقها بالله فإنها سوف تتعلق بغيره. فإذا ما أصابكم في دهركم مما أصابكم من المصائب والآلام والهموم والغموم، والله ثم والله ثم والله، ليس للطيور فيها شأن ولا مدخل، ولا للزمان فيها شأن ولا مدخل، ولا للمكان فيها شأن ولا مدخل، ولا للمرئي أو المسموع فيها شأن ولا مدخل، وإنما هو من؟ هو تقديره عز وجل وخلقه وإيجاده. ثم قال: لا عدوى. وهذا نفي للعدوى على معتقد أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يزعمون بأن العدوى تنتقل بذاتها بدون قدر الله، ولذلك قوله في الحديث: لا عدوى، أي إن العدوى لا تنتقل بذاتها، فالعدوى مخلوقة لله عز وجل لا تنتقل إلا بإذن الله. وكم من صحيح عاشر مريضا في أخطر الأمراض المعدية ثم لم يصبه شيء، وكم من إنسان لم يخالط مريضا فأصيب بنفس المرض. فإذا العدوى لا تنتقل بذاتها، فقوله لا عدوى أي لا تنتقل العدوى بذاتها على معتقد أهل الجاهلية. فإن قلت: كيف تقول لا عدوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فإذا كان لا عدوى فلماذا أفر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، يعني أن المريض الذي يعلم أن مرضه معد لا يجوز له أن يعاشر الأصحاء حتى لا تتسبب معاشرته لهم بإمراضهم. فإذا قال لا عدوى فكيف إذن تخاف من معاشرة السقيم للصحيح؟ فكيف نجمع بين أحاديث تنفي العدوى وأحاديث تثبت وجود العدوى؟ الجواب: الأحاديث التي تنفيها إنما تنفي انتقالها بذاتها، والأحاديث التي تثبتها إنما تثبت انتقالها بقدر الله. فالعدوى المنفية هي العدوى الابتدائية، والعدوى المثبتة هي العدوى السببية، ومن فرق بين العدوى الابتدائية والسببية زال عنه الإشكال. ولذلك لما سمع بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أشكل عليه الكلام، فقال: يا رسول الله، كيف لا عدوى ونحن نرى أن النقبة نوع من الحشرات تقع بمشفر البعير فيجرب، فتجرب لجربه الإبل، كيف تقول لا عدوى؟ فأراد أن يبين له أن قوله لا عدوى يقصد بها العدوى الابتدائية. قال: فمن أعدى الأول؟ الأول، أول من أصابه المرض، ما الذي أعدى؟ قال: ما أعدى أحد، وإنما الله قدر عليه المرض. قال: فكما أن الله هو الذي قدر، طبعا شرح الحديث يعني، فكما أن الله هو الذي قدر إمراض الأول ابتداء فهو الذي يقدر الإمراض الثاني سببا. الذي يقدر إمراض الأول ابتداء فهو الذي يقدر إمراض الثاني سببا، فكلاهما ابتداء وسببا بإيش؟ بقدر الله. قوله ولا صفر، وهو شهر صفر المعروف في أشهر السنة، وهو الذي يعقب محرم، محرم وصفر. وقد كان لهذا الشهر خصوصيته، وقد كان لهذا الشهر خصوصيته عند الجاهلية، فكانوا لا يعقدون فيه لواء حرب خوفا من الهزيمة، ولا يعقدون فيه عقد نكاح خوفا من الطلاق، ولا يعقدون فيه عقد بيع خوفا من الخسارة، ولا يسيرون فيه قوافل تجارة خوفا من هلاكها أو تعرض اللصوص لها، لا يفعلون في هذا الشهر أي شيء، لأنهم يعتقدون أنه شهر مشؤوم لا يولد فيه أحد إلا وصار شؤما على بني قومه، ولا تنطلق فيه إبل للتجارة إلا تعرضها اللصوص وسرقوها. ولذلك كان العرب ينظرون لهذا الشهر نظرة تشاؤم، حتى كان العرب لا يختلط بعضهم مع بعض في هذا الشهر بخصوصه في أي نوع من أنواع المعاقدات، خوفا من الفشل، خوفا من الفشل. فجاء الشارع وقال: ولا صفر، أي هذا الاعتقاد إنما هو خيال في قلوبكم، لا حقيقة له على أرض، لا حقيقة له على أرض الواقع. قال: ولا طير يطير بمالك للذرة، لأن الطيور على مختلف أنواعها وتباين أجناسها إنما هي مخلوقة لله عز وجل، مدبرة مربوبة، الله هو الذي يدبر شؤونها وهو الذي يخلق أحوالها، ولم يخول الله لها ملك شيء في هذا الكون، فهي ضعيفة تحتاج إلى من يطعمها ومن يسقيها، فليست بمدبرة ولا جالبة للضرر ولا بمقدرة للخير، هي من جملة ما خلق الله عز وجل في هذا الكون. فكما أنني لا أعتقد في هذا البشت جلب خير أو دفع شر، فكذلك لا أعتقد في البومة جلب خير أو دفع شر، هذا مخلوق وتلك مخلوقة، فلما أخص بعض المخلوقات بهذا الأمر من غير دليل يدل عليه؟ حتى الملائكة استقلالا لا تجلب خيرا استقلالا ولا تدفع الشر استقلالا، حتى الأنبياء لا تجلب الخيرات استقلالا ولا تدفع الشر استقلالا إلا بقضاء وقدر ومعونة من الله عز وجل، فلا يجلب الخيرات استقلالا إلا الله، ولا يدفع المضرات استقلالا إلا الله. ولذلك قال بعد ذلك: فالملك للرحمن جل جلاله، هو الذي يملك هذا الكون أعلاه وأسفله، وما من ذرة إلا وتحت تصرفه وسلطانه وقهره. ليس الملك يرجع لبومة ولا لغراب ولا لزمان ولا لمكان ولا لبعيد ولا قريب، أبدا، الملك للرحمن عز وجل. فعليك حسن الظن وامض بعزمة، والكلام واضح، فإذا أصابك في حياتك حادث ماذا تقول؟ قل: قدر الله العظيم مصيبتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. الأبيات التي ستأتينا الآن هي إجابة سؤال. ما هذا السؤال؟ إن كل واحد منا وإن عظم إيمانه فلا بد أن يجد أحيانا في قلبه شيء من الطيرة والتشاؤم، ما منا إلا ويجد في قلبه شيئا من ذلك، فإذا وجد في قلبي شيء من ذلك فما هي الطرق والأسباب التي أتبعها حتى أخرجه؟ لأنه إن بقي في قلبك هذا الوارد فسيعطب عقيدتك ويفسد حسن ظنك بالله، فحاول أن تجاهد هذا الوارد وأن تخرجه ما استطعت من قلبك. فما الطرق التي تعينني على إخراجه؟ هي ما سيذكرها الناظم الآن، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وادفع عن النفس الضعيفة شؤمها بتوكل. وادفع شؤمها. أحسن الله إليكم. وادفع عن النفس الضعيفة شؤمها بتوكل مع عزم قلب ثابت. هذا هو الدافع الأول، وهو أعظم دافع على الإطلاق، وهو تقوية مقام التوكل على الله عز وجل. فإن أعظم ما تضرب فيه الطيرة هو مقام التوكل. من كان توكله ضعيفا تمكن التشاؤم من قلبه تمكنا عظيما. ولذلك أعظم ما يدفع به التشاؤم والتطير هو أن تقرأ الآيات التي فيها الأمر بالتوكل، وأن الله يحمي من توكله، من توكل عليه، وهو كاف من توكل عليه. والله عز وجل قال في القرآن: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الآمرة بالتوكل. والله لا يقف، لا يقف التشاؤم في قلبك، ولا يبقى لحظة إذا فزعت إلى تجديد مقام التوكل في قلبك. امض بعزمة، إياك أن تتراجع، امض بعزمة، توكل على الله عز وجل. فإن التردد، التردد هو الذي يجعل التشاؤم مسيطرا، أما الإقدام وحسن الظن بالله عز وجل وتكميل مراتب التوكل عليه هي التي تجعل القلب قويا. والله أعظم ما يضعف القلب ضعف توكله. هذا هو السبب الأول. ثم قال: حسن الله إليكم. قال حفظه الله: وتفاؤل حسن وقطع هواجس مع قول أذكار أتت بأدلة. نعم، قال: وتفاؤل حسن، أي اعكس كلام الشيطان وهاتفه في قلبك. فإذا قال سيضرك كذا، تكلم قل: لن يضرني إلا ما قدر الله لي. هذا هو التفاؤل الحسن. وإذا مررت على مكان سمي باسم يوجب التشاؤم فقل: هذا ليس اسمه حقيقة بل اسمه كذا، واعكس الاسم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على مكان سمي باسم يوجب تشاؤم القلب بدله وغيره. بل كان إذا سمع اسم إنسان يوجب التشاؤم قال: لست بكذا بل أنت كذا. لما مر عليه حزن، حزن والد جد سعيد بن المسيب بن حزن، سعيد بن المسيب بن حزن جده صحابي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل إن شاء الله. من باب التفاؤل. قال: يا رسول الله، لا أغير اسما سماني به أبي. قال: ما شئت. قال سعيد: فلا تزال الحزونة تعرف فينا بعد. يقول كأنه يقول: يا ليت جدي قبل وإيش أغير. ولذلك لما في عقد الصلح أرسل كفار قريش رجلا اسمه سهيل بن عمرو ليعقد بنود الصلح في غزوة الحديبية، في الحديبية، صلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه رسول الله قال: سهل أمركم. هذا هو التفاؤل، هذا من أعظم ما يبعث على راحة القلب. فأي وارد يلقيه الشيطان على قلبك اعكسه من باب التفاؤل. هو يريد أن يحرق قلبك بالتطير والتشاؤم بهذه النفخة، وأنت أطفأتها بنفخة التفاؤل. هو ينفخ بالتشاؤم وأنت تطفئ ما يذكيه من ناره بنفخة التفاؤل. وإياك أن يغلبك، إياك أن يغلبك. ويعجبني أننا كنا مع بعض مشايخنا على طريق مكة فمررنا على منطقة اسمها ظلم، فقال: ليست ظلما بل هي عدل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص من الآن سموها عدل وأخبروا وزارة البلدية أننا غيرنا اسمها. وإيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ كنت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الأماكن ويسمي الجبال والتلال الصغيرة على خلاف ما كانت تسميها الجاهلية به. فالجاهلية لا تعرف إلا الشؤم والتطير، فتطلق أسماء توجب التشاؤم والتطير على أولادها وعلى أماكنها وعلى دوابها وبهائمها وعلى لباسها. العرب ما كانت تعرف إلا التشاؤم، كانت النظارة السوداء على عيونهم، لا ينظرون إلا إلى القتام والظلمة والسواد في هذه الدنيا. فجاء الإسلام أخرج هذا الاعتقاد وقلب الأسماء وحولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فوصيتي لكم يا إخوان وللنساء إذا كنا يسمعننا، إذا أراد زوجها أن يخرج إلى وظيفة هو لا يدري أيقبلونه أو لا، فقلبه فيه نوع تطير وتشاؤم، تقول له أبشر أبشر أفلح هذا الوجه إن شاء الله، مع أن ما في أحد قائلها لنا، أفلح هذا الوجه، كلمات تبعث على الأمل، تبعث على قوة القلب وتجديد العزيمة، ينطلق الإنسان كالصقر إلى الوظيفة ثم يلطمونه بملفه ويرجع. هذا هو، امضي بعزمة، اعكس الكلام، اعكس الألفاظ، لما يبقى في قلبك ذلك اللفظ الذي يحزن اقلبه إلى لفظ يوجب لك قوة الفأل وقوة حسن الظن بالله. فإذا هذا العلاج الثاني. ثم قال في العلاج الثالث: وقطع هواجس. إياك أن تكثر التفكير فيما ألقاه الشيطان في قلبك، حاول أن تلهو عنه، حاول أن تتغافل عنه، لا تجعله مشكلة تحتاج إلى حل، فإن الالتهاء عن مثل هذه الهواجس والخطرات والخيالات من أعظم ما يميتها في مهدها ويطردها عن قلبك. متى تعظم وتنقلب من كونها شرارة إلى نار مضطرمة؟ مع كثرة التفكير فيها، مع كثرة التفكير يجعلها نارا مضطرمة في قلبك. لكن إذا نسيتها وتغافلت عنها والتفت قلبك عنها ومضيت في شغلك وكلمت بالهاتف وحاولت أن ترسل رسالة، لا تجلس فارغا لتكثر التفكير فيها، حاول أن تلتهي بشيء، إن كنت جالسا فقم، إن كنت ساكتا فتكلم، إن كنت ساكنا فتحرك، حتى تطرد هذه الفكرة التي ألقاها الشيطان من قلبك في على قلبك. حاول حاول أن تقطع هذه الهواجس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، فيقول حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وماذا؟ ولينتهي، يقطع التفكير، لا تفكر ولا تكثر ولا تسترسل مع هذه الهواجس والخطرات، لأنها ستقتلك وتكون نارا لا تستطيع بعد ذلك أن تطفئها، وستعمل بمقتضاها. لكن حاول ما دامت شرارة صغيرة أن تلتهي عنها وأن تجاهدها، وسوف ترى من الله الخير. ثم قال في العلاج الرابع: مع قول أذكار أتت بأدلة. من جملة هذه الأذكار الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الوارد، لأن هذا الوارد إنما مصدره من؟ الشيطان. وكيف يطرد الشيطان وكيف يتقى شره؟ بالاستعاذة، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك، والتطير نزغ، نزغ من الشيطان التطير، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فماذا؟ فاستعذ بالله، لا مخرج إلا بالاستعاذة. فمتى ما ألقى الشيطان في قلبك شيئا من هذه الواردات فافزع مباشرة إلى الاستعاذة، يقيك الله عز وجل منها. ومنها أيضا أن تقول كما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا حول إلا حولك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والحديث فيه حسن ولا بأس به. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. فإذا فزع الإنسان إلى مثل هذه الأذكار ذكر قلبه بأن ربه هو مالك كل شيء، وهو القادر على أن يقيه من شر الشيطان وشاركه، من شر الشيطان وشاركه، أي حباله، حتى لا أقع في شيء منها. فإذا توكلت على الله وتفاءلت حسنا وقطعت الهواجس واعتمدت على الله عز وجل وقلت هذه الأذكار بكمال الثقة، فإن الشيطان سيرجع رافعا العلم الأبيض منهزما من هذا القلب الذي فزع إلى الله عز وجل، بل وربما يصيبه الندم أن غمز قلبك بمثل هذه النزغة، لأنه صارت سببا لتذكيرك بالله ولتجديد إيمانك بالله، وهو لا يريد هذا، فأنت عاملته بنقيض قصده، هو أراد أن ينزغك بتشاؤم ليصد قلبك عن الله، فصار نزغه سببا لتذكير قلبك بالله. نسأل الله أن يجعل قلبي وقلوبكم مؤمنة وواعية لمثل هذه الخطوات الشيطانية. طيب، عندنا إشكال سيحله في الأبيات التي تأتينا، وهي: كيف تقول أيها الشارح أن لا شؤم أبدا ولا نعتقد الشؤم، ونحن نجد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم إلا في كذا وكذا وكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس، وفي رواية قال والدابة، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء فهو في المرأة والدابة والدار. كيف تقول لا شؤم في شيء والشارع هنا يثبت الشؤم في هذه الثلاثة؟ الجواب: اسمع أيها الأخ المبارك ولا تكتب، اسمع. الإنسان إذا قرب من النار وأحس بحرارتها ماذا يفعل؟ يبتعد. هل ابتعاده تشاؤم ولا فرار من مصدر ضرر حقيقي لا خيالي؟ فرار مصدر. ها؟ إذن أنا لم أتخيل، وإنما هذا ضرر سبب للضرر حقيقي، فأنا فررت مما هو سبب للضرر حقيقي، ليس تخيلا ولا وهما. فهل يعتبر فراري من النار حتى لا تحرقني، أو امتناعي عن لمس النار، أو امتناعي عن لمس القدر وهو حار، هل يعتبر تشاؤما؟ الجواب لا، بل يعتبر فرارا من مصدر ضرر حقيقي. إذا جاءتني الحية وأقبلت علي وعندي رجل مؤصل في التوحيد قال: يا أخي لا تقم فرارا منها، فإنه لا يملك الخيرات إلا الله ولا يدفع المضرات إلا الله، هل ستطيعه؟ طيب، إذا فررت من الحية هل تعتبر تطيرت أو تشاءمت، أو أنك فررت من مصدر ضرر حقيقي ليس خياليا ولا توهميا؟ الجواب الثاني، أليس كذلك؟ إذا فر الإنسان من السيارة التي أقبلت عليه أيعتبر تشاؤما أو ضعف توكل؟ الجواب لا، بل أخذ بأسباب الحماية من الأضرار الحقيقية الواقعية التي ليست خيالا ولا توهما. معي أنتم الآن ولا لا؟ حتى نفهم الحديث على وجهه. من الذي خلق الكون بكل تفاصيله؟ الله. من الذي خلق صفات هذه التفاصيل؟ الله. الله خلقني وخلق صفاتي، وخلق فهد وخلق صفاته. طيب، وخلق الرجال وجعل لهم صفات، وخلق النساء وجعل لهم صفات، وخلق النار والحية والعقرب والبومة والعصفور وجعل لكل خلق صفاته. من الصفات التي يودعها الله في بعض مخلوقاته، من الصفات التي يودعها الله في بعض مخلوقاته أن توجب منفعة لمن قرب منها أو توجب مضرة لمن قاربها، ليست منفعة توهمية بل نفع حقيقي ترى بعينيك، وليس ضررا خياليا توهميا بل ضرر حقيقي تراه بعينيك. ومن ذلك المرأة أو الدابة أو الدار، فهي أعيان قد يخلق الله فيها ضررا يصيب من قاربها، كالنار لما خلق فيها ضررا يصيب من قاربها. اعزل النار واجعل مكانها المرأة، فإن من النساء من يخلق الله عز وجل فيها شؤما، يعني بمعنى أن كل من اقترب منها أصابه ضرها، وليس خياليا بل حقيقيا يحسه زوجها، بمعنى أنك مثلا تزوجت امرأة فرأيت منها كل خير، ربحت في تجاراتك، جاءت بالأولاد الطيبين، شرح الله صدرك للرضا بها، فهذه امرأة سعد، يسمونها سعد، يعني من قاربها أصابه السعد، هكذا الله خلقها وخلق الطيب فيها ولمن قاربها. نسأل الله أن يرزقني مثلها أربعا. والله كل يدعو لنفسه، أنا مالي، أنا حدي نفسي وأنتم كذا، بس طبعا لمن زوجته ليست هنا. إيش نقول؟ الله يهديكم، طلعت هنا في الحرم مضيعة. اسم ثاني يا شيخ. أين؟ ومن النساء من إذا تزوجتها ما عرفت الحوادث إلا في عهدها، وأصابتك الأمراض في عهدها، وكل أولادك يأتون وهم مصابون بأمراض، ولا أحسست بالراحة معها ولا بألفة نفسك لنفسها، وليس بينك وبينها مطلق التوافق ولا المودة ولا الرحمة ولا السكن. هذه من خلقها؟ من خلق فيها هذه الصفة؟ فإذا فررت منها بالطلاق أتعتبر متشائما؟ الجواب لا. هذا هو قصد رسول الله بقوله الشؤم في المرأة، أي أنها عين قد خلقها الله ويضع في بعض أفرادها شؤما لمن قاربها. أنا لا أدعو إلى الطلاق، ولكن ولا أدعو إلى فرض الخيالات، لا، هو ضرر حقيقي تحس به، ليس شيئا جديدا. سألني يوم من الأيام رجل فقال: يا أبا راشد، لقد كانت سيارتي القديمة من أجمل السيارات عندي، وكنت لا أرى وجه الميكانيكي بالسنوات، ولله الحمد ما تخرب السيارة. يقول: قدر الله علي واستدنت دينا من البنك واشتريت سيارة من المعرض جديدة. يقول: سبحان الله، ما مر أسبوع إلا ومكيفها خرب، وصارت إطاراتها تنفجر، وحصل فيها ما حصل. فماذا قلت له؟ قلت: بيعها واشتري غيرها. لما؟ هل هو فر من مصدر ضرر خيالي توهمي؟ الجواب لا. عندك أضرار الإنسان يعرف يقيس حياته، يقول: في السنة الفلانية ترى ما جانا شيء، لكن في السنة الثانية كثرت أمراضني الربع، وش السبب؟ يعني شيء حقيقي ليس خياليا ولا توهميا. فإذا باعها في السوق اتقاء لضررها فهو كفراره من النار اتقاء لضررها، والفرار من الحية والعقرب اتقاء لضررها، ليست من الشؤم في شيء. إذن الفرق بين الحديث وبين قوله لا عدوى ولا طيرة ولا شؤم هو الخيال والحقيقة. فإن فررت من مصدر ضرر حقيقي فلست بمتشائم، وإن فررت من مصدر ضرر توهمي خيالي فأنت متشائم. إذن إيش الفرق بين التشاؤم وغير التشاؤم؟ هو الوقوع أو الخيال. ولذلك البومة تمر فنخاف، نخاف من ماذا؟ من شيء خيالي لا حقيقة له. الغراب يمر فنتشائم، من ماذا؟ من شيء خيالي لا حقيقة له. لكن هذه المرأة كثرت أمراضي وأمراض أولادي ومشاكل بيتي وخسارة مالي من يوم تزوجتها، لم تكن كالمرأة السابقة، مع أن ما تغير في حياتي شيء. فلو طلقها اتقاء لضررها فلا بأس، بس عاد مو بيجيك واحد غبي في التجارة كثيرة خسارته ثم نقول: لا أنا خسارتي منها المرأة. نقول: لا والله، لا، من عقيلك أنت غبي، ما تعرف التاجر، مو بكل مصيبة تصيبكم عاد تروحوا تطلقون ثم تحطونها في ظهري، لا. وكذلك الدار، كنت في دار صغيرة من آنس الناس فيها أنت وأهل بيتك، وقدر الله عليك أن تأخذ دارا جديدة كثر فيها مشاكلك وكثرت فيها موت أولادك، وهذا أمر واقعي حسي لا خيالي ولا افتراضي ولا توهمي. فحينئذ إذا فررت من هذه الدار واستأجرت أخرى لا يعتبر فرارك من مصدر خيالي، من مصدر خيالي، وإنما من مصدر ضرر حقيقي. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل والحديث جيد، قال: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثيرة أموالنا وكثيرة أعدادنا، ثم تحولنا منها إلى دار قلت فيها أموالنا وقلت فيها أعدادنا. فقال له: ذروها ذميمة، يعني هذه الدار التي أصابكم فيها ما أصابكم اتركوها. هذا هو الشؤم في المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم، الشؤم في المرأة والدابة والدار. إذن هل الأمر خيالي ولا حقيقي؟ الجواب حقيقي. ففرقوا بين هذا وهذا. فهل يتعارض كلام رسول الله مع بعض؟ الجواب لا. فالأحاديث المحذرة من الطيرة إنما تحذر من الاعتقاد التوهمي الخيالي الذي لا حقيقة له، والأحاديث التي توجب الشؤم في هذه الثلاث إنما تثبت شؤما حقيقيا بسبب أضرار حقيقية واقعية ليست خيالية ولا افتراضية ولا توهمية. أنتم فهمتم ولا مخليني أزاعق بس؟ أسأل؟ أسأل؟ طيب اقرأ لنا هذه الأبيات. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أرجوكم تأملوا الأبيات وتابعوها كلمة كلمة حتى ننظر ما الذي يحتاج منها إلى شرح. نعم. والشؤم في زوج وفي دار وفي فرس كما وردت بنص ثابت فيها خلاف، والصحيح بقاؤها جزما على أصل الحقيقة. يا فتى. لا، يا فتي. أحسن الله إليكم. يا فتي، الفتي هو القوي. أحسن الله إليكم. فيها خلاف، والصحيح بقاؤها جزما على أصل الحقيقة. يا فتي، فإذا بدا للمرء فيها شؤمها حقا وصدقا دون ظن خيالة. افهموا هذا البيت أرجوكم، أعده. فإذا بدا للمرء فيها شؤمها إيش؟ حقا وصدقا دون ظن خيالة. هذا هو الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. حقا وصدقا يجوز، دون ظن خيالة لا يجوز. أحسن الله إليكم. فإذا بدا للمرء فيها شؤمها حقا وصدقا دون ظن خيالة فسعى وأبعدها اتقاء أضرارها ليست عليه بذاك أية لومة. فالله خالقها ويقضي ضرها كالنار تحرق باللهيب بلمسة. فإذا فررت من الحريق فليس في هذا الفرار تشاؤم بالمرة. وهناك أعيان إذا قاربتها حقا يصيبك قربها بمضرة. فإذا ابتعدت فليس بعدك يا فتى شؤما على التحقيق بل لسلامة. لست متشائما وإنما أطلب السلامة. أنا لست متشائما من المرأة لما طلقتها، وإنما أطلب السلامة بمفارقة مصدر من مصادر الضرر. ولما بعت الدار إنما أطلب السلامة باتقاء ضرر حقيقي لمسته في نفسي وزوجتي وأولادي وهكذا. فالفرقان بين الطيرة الممنوعة وهذا الجائز إنما هو الخيال والواقع. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى باب آخر وهو باب التمائم. باب التمائم ماذا قال فيه؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا وكل معلق يرجى به جلبا لخير أو لدفع مضرة فهو التميمة إن يكن تعليقها لا يثمرا آثارها بحقيقة. لا يثمرا، قرأتها صح وهي بالسكون. لا يثمرا، ماشي صح عليك. أحسن الله إليك. تفضل. بل بالخيال وبالظنون كودعة أو خيط حمى أو حديدة حذوة أو كان خيطا في رقاب بهائم دفعا لعين أو جميل الصبية. والأصل في باب التمائم منعها، والمنع هذا ثابت بأدلة. إن التمائم إن تكن شركية فالمنع إجماعا. الكلام على هذا الباب في جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما حقيقة التميمة؟ اسمعوا ماذا أقول. ماذا أقول؟ التميمة حقيقتها كل معلق يرجى فيه جلب خير أو دفع ضر. كل معلق بل اسمعوا إلى تعريف أوسع: كل أمر، سواء معلق ولا غير معلق، كل أمر يعتقد فيه جلب خير أو دفع شر فهو تميمة. كالمعلقات التي تعلق على رقاب البهائم أو رقاب جميل الصبية أو رقاب جميل الصبية مثلك. نعم، لوني من أبوك علقت عليك حبل سفينة. أو الأشياء التي تعلق في الدار فهذه معلقات يرجى في تعليقها جلب خير أو دفع شر. أرجو أن تفهموني. إذا ليس كل معلق علقه الإنسان على جسده يكون تميمة، بل التميمة تعليق مقرون باعتقاد. فالمرأة تعلق على رقبتها القلادة لكن للزينة، لا لجلب خير ولا لدفع ضر. وتعلق في أذنها القرطة للتجمل، وفي أنفها الأزمام للتجمل. بل والإنسان يعلق دعاء السفر في مرآة سيارته للتذكير، أليس كذلك؟ ونحن نعلق الستائر على جدراننا للجمال، ونعلق بعض اللوحات على جدراننا من غير اعتقاد، إذن هو تعليق منفرد عن الاعتقاد. فليس كل معلق على جسدك أو في سيارتك أو في دارك يعتبر تميمة. إذن ما علامة التميمة؟ هي تعليق باعتقاد. انتبه لي، أرجو أن تنتبهوا لي. وهل كل معلق باعتقاد يعتبر تميمة؟ أقول لا، برضو لا. هو كل معلق يرجى منه أثر توهمي خيالي. أما إذا كان المعلق يرجى منه أثر حقيقي واقعي فليس بتميمة. هذه النظارة الآن أنا أعلقها ولا لا؟ أرجو أعتقد فيها شيء، أعتقد أنها إيش؟ تقوي بصري. طيب هل هذا الاعتقاد حقيقي ولا خيالي؟ فإذا تعليقها ليس بتميمة، لأن العلاقة بينها وبين أثرها علاقة حقيقية واقعية ليست خيالية. لكن هذا الخيط، الخيط من الحمى، أعلقه ودعة أعلقها، هل هي تدفع الحمى حقيقة؟ الجواب لا. إذن علامة التميمة أن تكون العلاقة بينها وبين أثرها علاقة وهمية خيالية أنت تفرضها، ولكن لا حقيقة لها على أرض الواقع. الدكتور أوليس يعلق سماعته الطبية؟ يعلقها اعتباطا ولا اعتقادا؟ اعتقاد ماذا؟ أنه يرجو بها خيرا له ولغيره. ما هذا الخير الذي يرجوه؟ أن تعينه على كشف المرض. هل هذا الأثر في هذا المعلق خيالي ولا حقيقي؟ حق. إذن ليست تميمة. فما كان الأثر فيه حقيقي فليس بتميمة، وما كان الأثر فيه خيالي توهمي فهو إيش؟ فهو تميمة. ولذلك قال الناظم: فهو التميمة إن يكن تعليقها لا يثمرا آثارها بحقيقة بل بالخيال وبالظنون. هو يتخيل ويظن، وإلا فلا حقيقة لما يرجوه منها على أرض الواقع مطلقا. فهمتم يا شيخ؟ إيش هو؟ هو التشابه مع التشاؤم في السبب، أن السبب خيالي. إيش؟ في التشاؤم كان السبب خيالي. كيف؟ كان السبب خيالي. أيوه. وفي التميمة السبب خيالي، الاعتقاد خيالي. جميع المعتقدات الفاسدة يقف وراءها الخيال. حرمها الشارع لأنها تجعل العبد يعيش في خيال، والشارع لا يريدك أن تعيش في خيالات وظنون وأوهام. الشريعة تريدك أن تعيش في حقائق. ولذلك حرمت الطيرة لأنها تجعل العبد يعيش في أوهام، حرمت التمائم لأنها تجعل العبد يعيش في أوهام، حرم التبرك ودعاء الأموات والذبح لغير الله والطواف، لما؟ لأنها تجعلك تعيش في أوهام، أن هذا بينفعني وبينصرني بيرزقني بيسر أموري بيجلب لي خير بيدفع لي شر، وأنت تعيش في أوهام. الشارع ما خلقك في أرضه ليعيشك في أوهام. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أوهام أوهام. وعد الله هو الحق، ولذلك لا يستحق أن يعبد إلا من كان كلامه ووعده حق. فالله يريد أن تعيش في حقائق، الله يريد أن تعيش في حقائق. حرم عليك هذه الأمور احتراما لعقلك، تقديرا لك كإنسان. ترى تحريم التمائم من باب الاعتراف بالإنسانية. والله ليس إنسانا من يتتبع ودعة أو خيط، ليس إنسانا من يتتبع طيرا أو غرابا أو بوما. هذا نقص في الإنسانية، فضلا عن كونه نقصا في العقيدة أصلا. فإذا الله خلقنا في أرضه لنعيش حقائق، حرم علينا الشرك حتى لا نعيش في أوهام، حرم علينا وسائل الشرك حتى لا نعيش في أوهام. طيلة حياته وهو يدعو الميت، طيلة حياته 70 سنة وهو يدعو الميت، وطيل حياته يرجوه في خيال ووهم، ضاعت حياته مسكين، لا يستجيب له لأنه لا يسمع. 70 سنة وهو يطوف حول القبر، 70 سنة وهو يذبح، لما يرجو منه شيئا؟ خيال، ضاعت حياتك في خيال. ادعو ربك، ربك هو الذي يعطيك حقيقة لا خيالا. فهمتم يا جماعة؟ فإذا مبدأ تحريم الطيرة حتى لا نعيش في خيالات وأوهام معبومة وغراب. ولماذا حرمت التمائم؟ لأنها خيالات وأوهام، وربك ما يبي تعيش مع أوهام وخيالات. سبحان هذا الرب يا أخي، فعلا كرم بني آدم، والله من تكريم بني آدم تحريم التميمة. يا عبدي هذا خيط ما ينفع، ما ينفعك ولا يضرك. يا عبدي هذه قرطاسة ما تجيب لك شيء. يا عبدي هذه بومة خلقتها مثلك، أنت خلق وهي خلق، ما تملك أنت لها شيء وهي لا تملك شيء لك. كل يمشي منكم في دربه بس، لا يعتقد بعضكم في بعض، حتى لا تعيشوا في خيالات وتعيشوا في أوهام. عيشوا حياتكم الحقيقية. لما نهرب من الحقائق دائما إلى أوهام؟ مثل واحد أكثر علي من التفسير، رأيت رأيت رأيت رأيت كل صبح ماسكني يا قلت يا أخي والله أنك فاشل في حياتك الحقيقية. لما كثر فشلك في حياتك الحقيقية صرت تقنع نفسك بالنجاح، لكن في حياتك الوهمية رؤيا المنام. فالذي لا يحلم هذا دليل على تحقق جميع ما يريد في حياته الحقيقية، لأنه قوي والله يعينه. لكن الذي تكثر أحلامه هي بسبب كثرة أمانيه التي عاجزت قواه أو ماليته أو وضعه الاجتماعي أن يحققه في أرض الواقع، وهو لازم يحققه يحققه. طيب ما قدرنا بالحقيقة؟ المنام 6 ساعات راقد، حقق اللي تبي. تقدر تنجح من أولى ابتدائي ومتوسط، بس لا تكون بكر عاد، لا إن زدت شوي نوم العطلة يمكن يخرجك من الجامعة، وآخر العطلة بيعطيك الماجستير والدكتوراه، تقوم من تستاذ دكتور. بعض الناس فاشل في حياته الحقيقية أصلا، فيهرب إلى المنامات، وهي الرؤى التي يسميها العلماء بحديث النفس وإلقاء الشيطان، يوهمك. ولذلك يقوم الواحد عقب تحقيق أحلام يقول يا ريتني ما قمت، لأنه قام من الوهم إلى إيش؟ للحقيقة، وتكشفت أمامه سحب الخيال. فالله ما يريد أن نعيش أوهاما. أنتم معي في هذا ولا لا؟ نعم. هذا الرب هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه يرفع قدرنا ويرفع كرامتنا عن مثل هذه السفاسف العقدية والفساد الأخلاقي. يريدك أن تعيش حياة العز، حياة الحقيقة. هذا هو الرب الذي يستحق أن يعبد ولا يشرك معه غيره. فإذا العلاقة بين المعلقات الجائزة والمعلقات الحرام هي الوهم والواقع، كما قلنا في الطيرة. فإذا علقت شيئا توهمت أنه يثمر لك شيئا فهذا تميمة. إذا كان الرابط توهمي خيالي، إذا كان الرابط توهميا خياليا، وأما إذا اعتقدت في أمر وهو في حقيقته يثمر ذلك فأبشر بالخير، ليس فيه شيء أبدا، والله أعلم. نعم. ثم قال الناظم، انتبه، قال أو كودعة، كودعة هذه أمثلة، أمثلة على التمائم. في إيش يا حبيبي؟ قواعد لم تكن. أي قاعدة؟ هذه تجينا إن شاء الله. ثم قال وين إيش بلاكم أنتم؟ قال أو خيط حمى. كان في الجاهلية إذا أصاب أحدهم الحمى علق في يده خيطا يسمونه بخيط الحمى، يعتقدون أنه متى ما كان معلقا على اليد فإن حرارة الحمى تذهب. ولذلك لما رأى حذيفة رجلا في يده خيطا قال ما هذا الخيط؟ قال من الحمى. قال فقطعه ثم تلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال الناظم في بيان القاعدة التي ينبثق منها باب التمائم، قال والأصل في باب التمائم منعها. إذن الأصل في باب التمائم المنع، فلا يجوز أن تعلق شيئا يسمى تميمة، أيا كان، على جسدك أو في بيتك أو على ولدك أو زوجتك أو دابتك أو في مزرعتك أو في أي مكان، فما كان يدخل في حيز التمائم فالأصل فيه المنع. قال والمنع هذا ثابت بأدلة، أي من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير لما بعثه وقال ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا سكن الله عليه أموره معاملة بنقيض قصده، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. والأدلة في ذلك كثيرة. فإذا جميع ما يسمى تميمة فالأصل فيه المنع. ثم ذكر لك في الأبيات الآتية أن التمائم قسمان، إما أن تكون شركية أو من القرآن، وحكم كل واحدة منها فتفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن التمائم إن تكن شركية فالمنع إجماعا بدون روية. أما التمائم الشركية فهي التمائم التي اشتملت على خطوط متداخلة، أو على كلمات غريبة أجنبية غير مقروءة، أو اشتملت على أسماء غير معروفة من سمي بها. وغالبا ما تكون التمائم التي يصدرها الكهان أو السحرة أو المشعوذين والعرافين، وغالبا ما تكون تلك الطلاسم والأسماء الأجنبية الغريبة هي أسماء شياطينهم التي يتقربون لهم، وهي من جملة التعاويذ الشركية. وقد أجمع علماء الإسلام على أن التمائم الشركية شرك. هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ سيأتينا تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. فإذا إذا قيل لك: ما حكم التمائم الشركية؟ فقل: شرك بالإجماع، ولم يقع في هذا النوع من أنواع التمائم خلاف، إنما الخلاف في النوع الثاني الذي قال فيه: أما إذا كانت من القرآن أو ذكر وأدعية كذا تعويذة. هذا هو النوع الذي وقع فيه الخصومة، وهي تميمة من القرآن أو الأدعية المباحة أو التعاويذ الشرعية. أن تكتب مثلا سورة الرحمن أو آية الكرسي أو بعض التعويذات وتعلقها في ورقة على ولدك أو على رقبتك أو في سيارتك، فهل هي تمائم شركية؟ الجواب لا، وإنما هي تمائم من القرآن أو من الأدعية أو من التعاويذ الجائزة. هل هي جائزة بهذه الصورة؟ على قولين لأهل العلم، والخلاف معروف من عهد الصحابة، فقد أجازته عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس وجمع من الصحابة، بل واختار جوازه أيضا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فهو يجيز التمائم من القرآن ولا يسميها تميمة لعموم قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهو شفاء حيثما تصرف، سواء كتب وعلق أو قرئ على المريض مباشرة أو غير ذلك، أجازه جمع من السلف. فإذا الخلاف في هذه المسألة ليس مما يوجب الولاء والبراء أو المحبة والعداوة، لأنها مسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة أهل السنة والجماعة، فهي ليست من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعاد عليها. ولكن الحق في هذه المسألة هو ما جرى عليه المؤلف بنفس التعليل الذي ذكره المؤلف. فماذا رجح المصنف عندنا؟ فالحق أيضا منعها لعمومها، أعني الحق أيضا منعها، أي هي أيضا ممنوعة ومحرمة، ولكن لا نصفها بأنها شركية لأنها من القرآن، وإنما نكتفي بوصفها بأنها محرمة. ثم علل ذلك بقوله: لعمومها. والضمير يرجع إلى الأدلة المحرمة للتمائم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم. فقوله: التمائم جمع دخلت عليه الألف واللام، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الجمع أو المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فإنه يفيد العموم، فيدخل فيه كل ما يسمى تميمة من غير فرق بين شركية أو من القرآن. أوليست من القرآن تسمى تميمة؟ الجواب بلى، إذن تدخل في هذا العموم. وما الذي يخرجها أو يخصصها؟ والمتقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فلعموم الأدلة نحرم التمائم من القرآن. وهناك علة أخرى أيضا قال فيها، اقرأ البيت. أحسن الله عليك. فالحق أيضا، أنا أعتذر إليك، كثر قطعي لك. أبدا يا شيخ، كثر قطعي لك وسيكثر أكثر بإذن الله. يا مرحبا، سعد عليكم. الله يحفظكم. فالحق أيضا منعها لعمومها، أعني الأدلة بل وسد ذريعتي. نعم. قوله وسد ذريعتي، هذا هو الوجه الثاني. طيب، سد الذريعة عن ماذا؟ قال عن أمرين. الأمر الأول سد ذريعة امتهان ذكر الله، لأن من يعلق التميمة من القرآن قد يدخل بها دورة المياه وقد تنقطع حبلها وتسقط على نجاسة، وقد تعلق على صبي يسيل لعابه عليها أو يتغوط ويبول عليها، وقد تعلق على بهيمة وهي من القرآن فتبرك عليها وتمرغها بالتراب. وكل ما من شأنه امتهان القرآن فالواجب تحريمه. فلما كان تميمة من القرآن قد تكون بابا من أبواب امتهان القرآن، فإذن لا بد من سد ذريعة امتهان القرآن، ولا يمكن أن نسد هذه الذريعة إلا بالقول بالتحريم. هذا أول وجه من أوجه سد الذريعة. وهناك وجه أقوى منه، وهو أن القلب إنما خلقه الله له لا لغيره، فلا يجوز أن تنصرف شعبة من شعب قلبك توكلا واعتمادا إلا على من؟ إلا على الله. فلو أنك علقت هذه التميمة ولو كانت من القرآن فقد يؤدي تعليقها إلى تعلق قلبك أو شعبة من قلبك بها. أنتم فهمتم؟ فسدا لذريعة تعلق شعبة من شعب القلب بهذا المعلق ولو كان قرآنا نسدها حتى تبقى شعب القلب خالصة لله عز وجل. هذا وجه ثاني، واضح يا شيخ سيد؟ وهناك وجه ثالث من أوجه سد الذريعة أيضا، وهي أن العبد لا يقف لا عند حد، فهو عنده مطلوب لا بد وأن يتحقق له، فإن لم يتحقق مطلوبه بالأمر الجائز فقد يدعوه ذلك إلى تحقيق مطلوبه بالأمر الممنوع. فما بالكم في رجل ضعيف العقيدة يعلق التميمة من القرآن ولكن لا تزال المضرات تأتيه، يغير السورة يغير الآية لا تزال المضرات تأتيه، لأن التميمة لا تدفع شيئا، فيأتيه الشيطان ويقول يا أخي خلاص كفاك تجربة إني لك لمن الناصحين، اترك التمائم من القرآن وعلق التميمة الأخرى وحدة بوحدة، علقت التميمة من القرآن سنة كاملة ولم تدفع عنك شيئا، علق التميمة الأخرى وهي إيش؟ الشركية. فسدا لذريعة الوصول للتمائم الشركية نمنع الباب من أوله بتحريم التمائم من القرآن، إذ من ولج أول الباب فستطأ قدمه آخره. فسد الذرائع مطلوب. إذن الوجه الثاني سد الذرائع من ثلاثة أوجه: سد ذريعة امتهان القرآن، وسد ذريعة انصراف شعبة من شعب القلب لغير الله، وسدا لذريعة الوصول إلى التمائم الشركية. فلهذه الأوجه قلنا بأن الحق منعها، أي منع التمائم من القرآن، لكن بما أنها من الأدعية أو القرآن لا نصفها بأنها شرك، وإنما نقول بأنها حرام تأدبا مع القرآن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أي بامتهان الذكر في حش الخلاء أو بانصراف القلب نحو تميمة. هذان وجهان من أوجه سد الذرائع. والوجه الثالث: أو بالوصول إلى تمائم شركة، فالمنع في ذا الباب درب سلامة. طيب، إذا كان المعلق معلقا بغير اعتقاد أو كان يوصل إلى أثره حقيقة هل يسمى تميمة؟ أجيبوا. لا. إذا كان المعلق من غير اعتقاد أو كان معلقا وأثره حقيقي هل يسمى تميمة؟ هو ما سيذكره في الأبيات القادمة. أحسن الله إليكم. أما إذا كان المعلق يا فتى لا يوصلن إلى فساد عقيدتي فأجزه من باب التجمل للنساء ولخاتم أو كان ذاك لحاجتي. كالنظارة تعلق للحاجة، وسماعة الطبيب تعلق للحاجة، وسماعة الأذن تعلق للحاجة، أليس كذلك؟ فهذه معلقات لكنها معلقات للحاجة. فإذا كان المعلق للتجمل كالنساء كتجمل النساء في زينتهن، أو كان المعلق لحاجة الإنسان وهو يثمر أثره ثم إيش؟ حقيقة لا خيالا، فهذا ليس بتميمة. إذن ما الفرق بين المعلقات الجائزة والمعلقات الممنوعة؟ وهم الحقيقة سيذكره المصنف. فالربط في باب التمائم أصله ظن وتخيل بدون حقيقة. هذا هو. فإذا كان المعلق لا يثمر أثره حقيقة ولكنه ظن وخيال وتوهم فهذا تميمة. وإذا كان المعلق يثمر أثره حقيقة واقعيا ملموسا حسيا فهذا ليس بتميمة. لعلي أوصلت الفكرة لكم. إذن الأبواب هذه لماذا حرمها الشارع؟ لماذا؟ من يقول لي؟ حتى لا نعيش في أوهام. عيب علينا يا شيخ، نعيش في أوهام وخيالات لا نهاية لها. ولذلك والله ما سلم قلبه امرئ خلى عن مثل هذه العقائد الطيبة، لأنه متى ما خلى قلبك عن مثل هذه العقائد في تحريم التمائم وفي فإنها سيكون مرتعا خصبا ليزرع الشيطان فيه هذه الخيالات والأوهام. والشيطان من أعظم ما يعجبه فينا أن نعيش في خيال. أول ما خدع به أبانا آدم أنه عيشه في خيال. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إيش؟ تكون ملكين، تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الخبيث من مقاصده فينا أن نعيش في خيال. ترى التميمة تعجب لأنها تجعل العبد في خيال، الطيرة تعجبه لأنها تجعل العبد في خيال، فهو يريدك أن لا تعيش الحقيقة التي من أجلها خلقت، لأن قلبك متى ما التفت لتلك الحقيقة هدمت ما يريده منك. لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يريد أن يغضب الله من عباده بتلك الأفعال، فهو يريدك أن تعيش في خيالات، يريدك أن تعيش في وهم، يريدك أن تعيش في ضلال. ثم إذا تكشفت لك الحقائق مللت من هذه الدنيا وقتلت نفسك أو بقيت يائسا بائسا فاكرا متكاسلا عن تحقيق مقاصدك، يبقى الخبيث يضحك عليك ويأتي بزملائه يضحكون عليك. شوفوا هذا البائس عيشته في خيال 60 سنة، فلما استفاق قلبه حزن ومات وهو حزين لم يصحح شيئا. انتبه انتبه أن ترضي شيطانك فيها. شوفوا المقصدين، الله يريدنا أن نعيش في حقائق والشيطان يريدنا أن نعيش في خيالات، فكن مع من شئت منهما. والوعد قدام على ما قال، ها وعد قدام. طيب ثم انتهينا من هذا الباب الثاني، ندخل الآن في باب تبرك ثالث اسمه باب التبرك، وفيه مباحث كثيرة جميلة. ما أدري الوقت معنا ولا نقف قليلا؟ بقي نصف ساعة، نأخذ ربع. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن التبرك أصله وقف على نص الدليل إذا أتى في الشرعة، فتبارك الرحمن واضعها فما للخلق في وضع لها من قدرة. وصف التبارك لا يجوز لغيره فالفعل للديان دون شراكة. بس هذا باب يقال له باب التبرك، والتبرك هو طلب البركة من شيء، والبركة هي ثبوت الخير ولزومه ودوامه. فالزمان المبارك أي فيه خير دائم مستمر، والمكان المبارك أي فيه خير دائم مستمر، والرجل المبارك أي فيه خير دائم مستمر. فوجود الخير وثبوته ودوامه واستمراره يسمى بركة. فإذا قلت اللهم إني أسألك البركة في عملي، أي أن تجعل عملي مليئا بالخير الثابت الدائم. اللهم اجعل سيارتي مباركة، أي فيها خير دائم غير منقطع. فإذا طلب البركة أي طلب الخير الدائم المستمر، هذا هو معناه. فإن قلت وما الأصل فيه، أي ما القاعدة فيه؟ الجواب: الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لك أن تطلب البركة في مكان إلا بدليل، ولا زمان إلا بدليل، ولا عين من الأعيان إلا بدليل. فالأصل عدم وجود البركة في الأزمنة إلا ما أثبته الدليل، والأصل عدم وجود البركة في الأمكنة إلا ما أثبته الدليل، والأصل عدم وجود البركة في الأعيان والذوات إلا ما أثبته الدليل. فإن قلت ولم بنيت هذا الباب على الدليل، الجواب: لأنه غيبي، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا. فإن قلت وكيف عرفت أنه غيبي، فأقول: هل تستطيع أن تخرج لي بركة هذا المكان؟ هل تستطيع أن تبصرها بعينك؟ تمسها بيدك؟ تشمها بأنفك؟ إذن لا تستطيع حواسك إدراك البركة في الزمان لأنها غيبية، ولا تستطيع حواسك إدراك البركة في المكان لأنها غيبية، ولا تستطيع إدراك حواسك إدراك البركة في الشخص لأنها غيبية. فما كان غيبيا فلا مدخل للعقول فيه، ولا للاجتهاد، ولا للاستحسان، ولا للرؤى والمنامات والمكاشفات فيه، وإنما هو توقيفي على النص. فأي زمان أثبت النص أنه مبارك فهو مبارك، وأما ما قبله وما بعده فليس بمبارك. وأي مكان أثبت الشارع أنه مبارك فهو بخصوصه مبارك، فالمكان الذي قبله لا ندري عنه، وما بعده لا ندري عنه. وكل ذات أثبت الشارع أنها مباركة فهي مباركة بعينها، وأما ما حولها من الأعيان فليس بمبارك. فإذا لا حق لأحد أن يدعي في زمان أو مكان أو عين بأنها مباركة إلا بدليل، وإلا لكان من باب التخوض في الغيب والتخرص بقول ما لا علم عندك فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا تقل على الله ما لا تعلم، سيحاسبك الله. أن تقول هذا مبارك بدون دليل، أو هذا المكان مبارك بدون دليل، أو هذا الشخص مبارك بدون دليل، اتق الله. فإذا عندنا في باب التبرك هذه القاعدة التي سينبثق منها قواعد كثيرة ذكرها الناظم، ولكن أظن الوقت أزف بنا، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذن الأصل في التبرك ما هو؟ التوقيف على الأدلة، فلا نتبرك إلا بما ثبت به الدليل. ونكمل بعد إذن صلاة المغرب إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل.